السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. النهاردة هنتكلم على عقبة من العقبات اللي بتقابلنا في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى. عقبة النهاردة مفيش حد يعني سار في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إلا وابتلي بهذه العقبة. عقبة النهاردة هي عقبة التكاسل عن الطاعات. عقبة كتير من اخواننا واخواتنا بيكلموني وبيشتكوا منها. حد بيقول لي انا كان عندي همة عالية جدا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وكل جمعة بسافر في مكان وادعو الى الله، النهاردة عنت بتكاسل، ما عنتش بسافر زي الاول. بعد ما كنت بخطب 4 خطب النهاردة بخطب خطبة او 2 وبالعافية. اخت بتشتكي بتقول لي يا شيخ انا مشكلتي للأسف ان انا النهاردة كنت مرتبطة بمعلمة وبحفظ على أيديها قرآن، النهاردة ما عادش عندي قدرة ولا طاقة ان انا يعني اروح تاني اقرأ. حد يكلمني ويقول لي يا شيخ انا عندي مشكلة كبيرة، صلاة الفجر ضايعة مني بقالي اكتر من 2 3 شهور مش عارف ارجع لصلاة الفجر. عندي نوع من التكاسل، انا بقوم لعملي بس مش قادر اقوم لصلاة الفجر. وحد رابع بيكلمني بيقول لي ورد القرآن راح مني خلاص، وخامس وسادس وسابع وثامن. والناس امام العقبة دي، امام عقبة التكاسل امام الطاعات، انقسمت لعدة انقسامات. منها اللي خلاص بقى يأس واحبط وخلاص استسلم تماما بقى للمرض ده او للعقبة دي، وفي حد يعني بيعافر شوية بيقوم شوية بيقع شوية وبيدور على علاج للعقبة دي، وفي حد يعني ما شاء الله دور على العلاج واخد العلاج وقام وكمل والحمد لله قضى تماما على هذه العقبة. ضلنا النهاردة ان شاء الله ان احنا نقف مع العقبة دي، احنا ليه بنتكاسل عن الطاعات، وان شاء الله نضع لها علاج، وان شاء الله نقوم ونكمل ونعدي بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن تعالوا من البداية نتكلم اولا، هو ليه بنحس بكسل في الطاعات؟ ليه الانسان منا بعد ما كان عنده همة عالية جدا في الطاعة الى الله سبحانه وتعالى بقى للأسف بيقع وبيسيب طاعات كتير جدا؟ ليه النهاردة الصيام علينا بقى تقيل قوي، صيام الاثنين والخميس 13 14 15؟ ليه النهاردة حالنا اتغير ما بين اول الالتزام اللي كنا ما شاء الله بعد صلاة العشاء بنجيب 12 ركعة قيام الليل ورا بعض، النهاردة احنا مش قادرين اصلا نقوم نصلي، مش هقول لكم قيام ليل، مش قادرين نقوم نصلي اصلا الفجر. ليه عندنا تكاسل عن الطاعات لدرجة ان في بعض الاوقات انا عايز اقوم لصلاة العشاء، اختنا بتقول كده انا عايز اقوم لصلاة العشاء، وافضل يعني أأجل, أأجل أأجل أأجل لحد ما افاجئ ان انا خلاص انا نمت ضاع علي العشاء وراح علي الفجر كمان. تعالوا مع بعض ونقف مع بعض يعني وقفة كده قوية، وصدقوني والله احنا لو قدرنا نفهم درس النهاردة والدرس الجاي، وإذا ربنا قدر درس ثالث في مسألة التكاسل عن الطاعات، لو قدرنا نفهم كويس العقبة دي وجاية منين، إن شاء الله يبقى سهل علينا إن شاء الله إن إحنا نرجع نفسنا تاني. الأمر الأول، نعرف أولا إيه أسباب العقبة دي، إيه أسباب المرض ده. دايما بنقول الكسل ده مرض، الكسل ده مرض. النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل كلاهما بيوصل إن إحنا ما نقومش نعمل الطاعة، بس مع فارق يسير بين الاثنين. العجز ده شيء خلاني اتكاسل على الطاعة بس غصب عني، عنده مرض، عنده سفر، عنده عذر فعلا قهري مانعه من العبادة. انما الكسل هو مفيش عذر اصلا، مفيش سبب مانع من الكسل، مانع من اداء العبادة، الا انه متكاسل متواني متخاذل. اول سبب من الاسباب اللي بيوصل دايما للتكاسل عن الطاعات هو مسألة وجود ذنب في حياة إنسان. الذنب ده أنا عملت ذنب في يوم من الأيام، أنا عملت ذنب في يوم من الأيام، الذنب ده وصلني في النهاية، وصلني في النهاية إن أنا لما عوقبت لم أعاقب بمرض أو نقص في المال، لا لا، أنا عوقبت إن أنا عندي نوع من التكاسل غير الطبيعي عن أداء الطاعات والعبادات. فكتير من الأوقات الناس اللي بتكسل عن صلاة الفجر ده كان بسبب ذنب أصلا هي وقعت فيه. كتير من الناس اللي استشعرت ان صيام اثنين وخميس بقى صعب عليها جدا ومرهق عليها جدا ده كان بسبب ذنب هي وقعت فيه. واللي ابن القيم رحمة الله عليه لفت انظرنا كلنا ان من اعظم الاسباب اللي بتوصل للكسل وجود ذنب، كان بيقول رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، قال: ومن عقوبتها، اي من عقوبات المعاصي، انها تضعف سير القلب الى الله سبحانه وتعالى. اخذ قرار ان انا اقوم اصلي الفجر، اخذ قرار ان انا صايمه بكره، اخذ قرار ان انا هنزل للمعلمه مره تانية، اخذ قرار ان انا هرجع تاني اشتغل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ده قرار قلبي. القلب هو اللي هيدفع الانسان لده. فالذنب لما بيقع الانسان في ذنب واثنين وثلاثه واربعه بيكون ده بيؤثر حتما ولابد على قلب الإنسان. الذنب ده بيؤثر حتما ولابد على قلب الإنسان، فيضعف سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى، يكتفه. زي ما كان الفضيل بن عياض والحسن البصري بيقولوا لما جاءهم كل واحد منهم جاءهما رجل فقال لكل واحد منهما، واحد بيسأل ده واحد بيسأل ده، بيقول له يعني جئت أشكو إليك حالي، أنا عايز أقوم أصلي قيام ليل ولكن أنا بتكاسل ما بقدرش أقوم أصلي قيام ليل، بجهز الطهور اللي هو الماء وبجهز ما أحتاجه لقيام الليل ثم أنام فلا أستطيع القيام، المشكلة فين؟ فقال الحسن البصري: هذه علامة سوء، استغفر الله وتوب إليه. ده الإنسان العالم البصير اللي عارف بأدواء النفس بأمراض النفس، فقال: استغفر الله وتوب إليه فإن هذه علامة سوء، واعلم أنه قد كبلتك خطاياك. عارفين الإنسان لما يكون متكتف أو متأيد ما بيعرفش يتحرك، حركته بتبقى ضعيفة. كذلك أيضا حال الإنسان لما بيقع في ذنب قلبه بيتكتف، ولما بيتكتف ما بيبقاش قادر ياخد قرار إن هو يقوم يصلي، ما بيبقاش قادر قرار إن هو يقوم لطاعة من الطاعات. ونفس المعنى ده قاله أبو سليمان الداراني: والله ما تركت صلاة جماعة إلا بذنب وقعت فيه، أو والله ما تركت صلاة جماعة إلا بذنب وقعت فيه. إما إنه بينصح طالب العلم اللي قدامه أو المريد بتاعه فبيقول له أنت ما تركتش صلاة جماعة إلا بسبب ذنب أنت وقعت فيه، الذنب ده هو خلاك تتكاسل عن القيام لصلاة الجماعة، بيبقى يعني نايم ويصحى كده عينيه فتحت كده سمع أذان الفجر وقعد يبص حواليه شوية كده وقال طب أنا هنام نص ساعة، ونام نص ساعة قام على الظهر رغم أنه سمع الأذان. الكسل ده جاب سبب إيه؟ ده بسبب ذنب كتف القلب فهو مش قادر ياخد قرار. أو إيه هو أبو سليمان بقى بيتكلم عن نفسه إن أنا في يوم من الأيام أنا من خلال سيري إلى الله سبحانه وتعالى أنا لاحظت وشفت إن لما في يوم من الأيام وقعت في ذنب أنا عقبت بالحرمان من الطاعة بالتكاسل عنها. هو ده الفهم اللي لازم يكون عندنا. التكاسل في يوم من الأيام اللي وانت نايمة كده على السرير المنبه ضرب وقمت بصيتي في المنبه بتاع التليفون لقيت على الفجر ربع ساعة فقلت طب أريح شوية فريحت شوية، ده ما كان إلا بذنب أنت وقعت فيه، ما كان إلا بذنب أنت وقعت فيه. فده وصل في النهاية إن القلب بقى متكتف مش قادر ياخد قرار يقوم يصلي. ترك الإنسان لورد القرآن، ترك الإنسان لأوراد الأذكار بعد ما كان محافظ على أذكار الصباح والمساء دلوقتي خلاص ما عادش فيه أوراد صباح ومساء، ده بسبب إيه؟ ده بسبب ذنب الإنسان وقع فيه، فبقت الطاعة والعبادة تقيلة شوية على القلب وتقيلة شوية على البدن. والله سبحانه وتعالى وضح لينا القانون ده إن من أعظم الأسباب اللي بتوصل دايما إلى التكاسل عن الطاعة ذنب. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. متخيلين ربنا بيتكلم على هؤلاء المنافقين أصحاب الذنوب والمعاصي اللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في أكتر من موطن في القرآن بالتكاسل عن الطاعات والتكاسل عن العبادات. في الجهاد ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، بيقول كده سبحانه وتعالى: والله أركسهم بما كسبوا، كما في آيات سورة النساء وفي آيات سورة التوبة، فثبطهم لي في ذنب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فكانت عقوبة الذنب ده التكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لفت أنظارنا أيضا لهذا المعنى، إنه لما ذكر الكسل في القرآن جعل الله سبحانه وتعالى الكسل ده مقرون بالنفاق، مقرون بالمعصية، بالبعد عن الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هي للطاعات بقت تقيلة عليهم كده، الذنب اللي بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. ولا يزال الذنب والمعصية إلى العبد بيقع فيها هو دائما مستمر عليها، لحد ما توصلوا إنه في النهاية يقف في مكانه لا يتقدم خطوة واحدة في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أراد النجاة من الكسل عليه أولا بالتوبة، زي ما هنعرف في علاج الكسل إن شاء الله. أول حاجة إنه يتوب، يتوب من هذه الذنوب اللي كانت دايما بتعطله عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. دخلوا ذات يوم على أحد الصالحين، كان اسمه كرز بن وبرة، فوجدوه يبكي بكاء شديدا، قالوا له: أجاءك نعي بعض أهلك؟ حد من أهلك مات؟ فقال لهم: لا لا لا، الأمر أشد. قالوا له: أمن مرض ألم بك؟ قال لهم: الأمر أشد. قالوا: فلما كل هذا البكاء؟ قال: بابي مغلق، بابي مغلق. ويقصد الباب، الباب اللي بيدخل به إلى الله سبحانه وتعالى. ولم أقرأ وردي البارحة، أنا امبارح كسلت فما قرأتش الورد بتاعي، وما هذا إلا بذنب وقعت فيه. هو ده فهمهم، إن التكاسل ده ممكن يكون منشأ الأساسي ذنب، عقوبته إن القلب تكتف، فلما تكتف هو مش قادر يقوم يكمل ويواصل السير إلى الله سبحانه وتعالى. فخدوا بالكم من المعاني دي. وكان الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان يقول: إن الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك أيضا الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة وغيرها. سبحان الله، الفحشاء والمنكر، واحد لسانه سيء، واحد بيفعل معصية، واحد بيفعل والعياذ بالله معاصي كتير، فكانت النتيجة إن المعاصي دي كسلته، جعلته كسولا عن الطاعة والعبادة. فكم من أكلة حرام منعت قيام ليلة، وكم من نظرة حرام منعت فهم آية. هو ده الفهم اللي لازم نفهمه. يبقى إيه أول سبب من أسباب الكسل؟ أول سبب حقيقي من أسباب الكسل هو وجود ذنب بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. فخد بالك إن وجود الذنب ده إذا فضلت مستمر عليه، أنت هتوصل في النهاية إنك تفضل تتكاسل تتكاسل وتتوانى عن الطاعات، لحد ما تلاقي نفسك في يوم من الأيام وقفت، ما أنتش عارف تكمل طاعة. تعالوا ننزل ده على واقعنا. شاب بيقول لي: أنا كنت معجب ببنت. والشاب ده كان في بداية التزامه، بدأ يحفظ قرآن، بدأ يحافظ على صلاة الجماعة، بدأ بفضل الله يجتهد في عمل الخير، بدأ يتحرك. وبيقول: في بداية الالتزام أنا كنت قوي جدا، خدت القرار بالفعل أن أبعد عن كل معصية عملتها، لحد ما البنت دي كلمتني في يوم من الأيام وضعفت، ونزلت قابلتها وخرجت معاها كمان، وركبنا العربية سوا، وقعدنا بقى نتذكر أيام زمان، وحصل بعض التجاوزات داخل العربية. قال لي: والله قعدت 10 أيام كاملة مش عارف أصلي الفجر، 10 أيام كاملة مش قادر أروح أحفظ أقابل الشيخ بتاعي اللي بحفظ على إيده قرآن، لإني مش قادر أركز في حفظ القرآن. إيه اللي حصل؟ الذنب اللي وقع فيه هو اللي خلاه يتكسل عن كل هذه الطاعات، ما هو القلب اتكتف خلاص. وده السبب الأول من الأسباب اللي بتوصل إلى وجود الكسل في حياة الإنسان. طب والسبب الثاني؟ السبب الثاني اللي بيوصل في كتير من الأوقات إلى أن الإنسان يتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى البيئة اللي حواليه. ومعلش أنا هوجه دلوقتي رسالة لأبائنا وأمهاتنا، هوجه رسالة للواقع اللي احنا عايشين فيه ولشبابنا، رسالة برضو لشبابنا. في كتير من الأوقات اللي بيوصلك أنك تتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، واقع وبيئة أنت عايش فيها بتوصلك في النهاية أنك تتكاسل عن طاعة الله. وربنا لفت أنظرنا في القرآن إلى أن من أعظم الأسباب اللي بتوصل للتكاسل عن الطاعات أو التخلف عن الطاعات وجود واقع. الواقع ده دايما يعني بيصيبك بحالة من حالات التكاسل، مش بيوصلك في يوم من الأيام أنك تاخد قرار أنك تكون صاحب طاعة وعبادة. ربنا في سورة آل عمران لفت أنظرنا أن ممكن يكون الواقع اللي أنا سمحت أن أنا أضع نفسي فيه سبب أن أنا أتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا والمحو المعنى ده، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الآية دي لما نعرف سبب نزولها نعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا خدوا بالكم من الواقع بتاعكم، لأن ممكن الواقع ده هو اللي يوصلكم للتكاسل عن طاعة الله. قال جابر رضي الله عنه: نزلت فينا هذه الآية بنو سلمة وبنو حارثة، وإحنا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد. إحنا كنا جنب عبد الله بن جنب أو بجوار عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان معه مجموعة من المنافقين. الناس دي قعدت تقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم، مفيش قتال مفيش جهاد ومفيش حركة، وقاموا راجعين بتلت الجيش إلى المدينة. فبيقول احنا بقى بنو سلمة وبنو حارثة قررنا بالفعل بعد ما سمعنا كلام هؤلاء ان احنا نسيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد ونرجع للمدينة كمان، لولا ان الله عز وجل ثبت قلوبهم واعادهم الى مواصلة السير مع رسول الله. فالعلماء بيقولوا هذه الآية اصل عظيم يبين الله سبحانه وتعالى فيه ان التكاسل والتخاذل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بيكون من شأه دايما من البيئة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان من ضمن الحكم الكبيرة جدا اللي من اجلها ثبت المنافقين يوم غزوة تبوك، ان هم لو كانوا خرجوا وسط الصحابة كانوا هيفضلوا يتكلموا مفيش جهاد مفيش قتال والمسافة طويلة والجو حر، فكان ممكن ناس كتير من الصحابة يسمعوا لهذا الكلام فيرجعوا كمان معاهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليه يا رب؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة يرددوكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يفضلوا يتكلموا معاكم أصل الجو حر كلنا يعني، وقالوا لا تنفروا في الحر أصل المسافة بعيدة أصل القتال أصل أصل أصل أصل. فانتوا لو كنتوا سمعتوا الكلام ده ربنا قال وفيكم سمعون لهم. في ناس بعض الناس كده بتتأثر بكلام اللي حواليها فبتكون النتيجة ان هي بتتكاسل وبتتخاذل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فربنا هنا بيقول لنا خد بالك اوعى تسمع لكلام هؤلاء. في بعض الاوقات بعض امهاتنا الكريمات الفاضلات ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم بيكونوا سبب في انتكاسة لابنائهم مش واخدين بالهم. يا ابني اصل الجو حر واليوم طويل جدا ما تصومش دلوقتي يبقى صوم في الشتاء. يا امي طالما ابنك عنده القدره وعنده الهمه انه يصوم اوعي في يوم من الايام تقولي له الكلام ده، ما تثبتهوش ما تقوللهوش وهو نازل الساعه 11 في عز الحر رايح للشيخ بتاعه عشان يقرا عليه قران. بالله عليكي ما تقعديش تثبطي فيه. يعني انا اعرف احد الشباب كان معايا في ثانويه عامه او تانية ثانوي، شاب في تانية ثانوي كان بيجي للمسجد دايما ويحفظ قرآن ويحضر مجالس علم وكذا وكذا، والده فضل يقول له يا ابني انت صغير. وكانت النتيجة ان الولد فضل يسمع لهذا الكلام، الولد خلاص ما عادش بيجي المسجد وتلم على شلة والعياذ بالله سيئة للغاية. بدأ هذا الشاب للأسف بدأ الشاب ده يشرب سجاير ويقعد على القهاوي ويمشي مع بنات. والده جاي بيقول لي الحقني، قلت له ما انت السبب. ففي كتير من الاوقات كلام اللي حوالينا وممكن اللي حوالينا دول الكويسين واللي مش كويسين، الناس اللي بتحبنا والناس اللي بتحبناش، بيكونوا سبب ان احنا نتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والانسان من شوفوا قال الله سبحانه وتعالى يعني انتبهوا: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآية دي اللي في سورة التغابن سبب نزولها كان الرجل إذا أراد أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اتفقت على ذلك كلمة المفسرين، واختلفوا على قولين بسيطين بس اللي قولين متفقين عليهم. قول الأولاني القول الأولاني كان رجل إذا أراد أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراد أنه يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له زوجته وقال له أولاده إلى من تكلونا؟ هتسيبنا لمين؟ هتهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طب وإحنا ناكل منين ونشرب منين؟ فكان يتأثر بهذا الكلام فيجلس ولا يهاجر. القول الثاني أن الناس لما هاجروا إلى رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الجهاد وأراد أحد هؤلاء أنه يخرج للجهاد مع رسول الله يطلع جري أولاده وزوجته تكلمه، يعني هتسيبنا لمين؟ ولو طلعت ومت ترمى للمرأة ويتم الأطفال. فلا يتزال الزوجة ولا يزال الأولاد يتكلمون بهذا الكلام فلا يخرج إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار. في بعض الأوقات صاحبك لما يشوف عندك همة لطاعة الله سبحانه وتعالى، بعض الأوقات أصحابنا اللي مش قادرين يكون عندهم همة زي همتنا، مش قادرين إن هم يكون عندهم بفضل الله قدرات وإمكانيات في طاعة الله زي اللي عندنا، يقعدوا يحبطونا ويثبطونا علشان مش قادرين يوصلوا له. احنا شافوا انموذج ناجح بدل ما يساعدوه لا يفضلوا يكلموه بهذا الكلام علشان يثبطوه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ففي كتير من الأوقات بيكون الواقع اللي حوالينا بيكون سبب في تكاسلنا عن طاعة الله. أم شافت في يوم ابنها قايم بيصلي قيام ليل فطول شوية، تقول له يا ابني حرام عليك وهون على نفسك والدين مش تشدد. هي يمكن حبها لمصلحة ابنها بيخليها تتكلم بهذا الكلام، ولكن للأسف كلامها كان غلط. سيب ابنك طالما عنده طاعة وعنده همة على طاعة الله، سيبيه يكمل. كتير من الأوقات الواقع اللي بيكون حوالينا بيوصلنا إن احنا نتكاسل عن طاعة الله. شوفوا الحديث ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات بسيطة يقول لنا اوعى في يوم من الأيام تلتفت للواقع اللي حواليك اللي بيثبطك عن طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالى الولد مجبنة مبخلة. في كتير من الأوقات أولادنا بيخلونا عندنا جبن وعندنا بخل، عندنا بخل مش عايزين نطيع ربنا سبحانه وتعالى فنتصدق، إلا يعوز البيت يحرم على الجامع. الكلام ده اللي خلانا ما نتصدقش خلانا نمسك إيدينا عن طاعة الله سبحانه وتعالى ونمسك أجسادنا عن طاعة الله. يا جماعة اوعوا في يوم من الأيام تتكلموا بكلمة مع حد تكون الكلمة دي سبب إنه يتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طب والسبب الثالث؟ السبب الثالث قلنا السبب الأولاني وجود ذنب، السبب الثاني البيئة والصحبة اللي بتخلي الإنسان دائما يكسل عن طاعة الله. السبب الثالث ممكن يكون الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحاديث كتيرة جدا إن من ضمن العقبات الأساسية اللي بيحطها الشيطان قدام الإنسان هي عقبة التكاسل عن الطاعات، وده في أحاديث كتيرة جدا على فكرة. محدش فكر قبل كده هو ليه دايما كل ما أقوم أصلي أول بس بقول الله أكبر تبدأ تتاوب؟ محدش فكر ليه دايما الإنسان لما يقوم يصلي يبدأ يتاوب؟ يعني حد بيقول لي أنا في يوم من الأيام مش هقولك شربت فنجان قهوة، ده أنا شربت حلة قهوة علشان وأنا في صلاة التراويح ما نامش، ومع ذلك أول ما الإمام قال الله أكبر بدأت أتاوب. هو التكاسل اللي بيحصل لي عن طريق التتاوب ده أنا عايز أنام. التكاسل عن الطاعة ده إيه سببه؟ سببه شيطان. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا لما سألوه يا رسول الله التثاؤب في الصلاة، إيه قصة التثاؤب في الصلاة؟ فقال شيطان، التثاؤب في الصلاة شيطان. فكان سبب التكاسل هنا شيطان. ويجي بقى وانت بتصلي بقى التراويح يقولك بقى ايه، طب بصي صلي الركعتين دول او الاربع ركعات دول وروحي بقى نامي شوية وقومي بالليل، والصلاة في تلت الليل الاخير اقوى بكتير، اصل طول ما انت نايمة كده في الصلاة مالكيش اجر، وتسيبي المسجد وتروحي وتنامي وتصحي على السحور تقومي بسرعة تعملي السحور وضع عليك القيام في الليلة دي. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان من اسباب التكاسل ايضا عن طاعة الله شيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية احدكم اذا هو نام 3 عقد. عليك ليل طويل، انت ظابط المنبه لو الفجر مثلا الساعة 3 الفجر، فانت ظابط المنبه على 2:30 تقوم تتوضى وتصلي لك ركعتين وتقعد تستغفر ربنا شويه، ف 2:30 كده المنبه ضرب فانت قمت وقعدت على السرير ونزلت رجلك كمان، يلا بقى قوم اتوضى وصلي، اصل لسه ده لسه نص ساعه على الفجر. طيب ريح ربع ساعه واظبط المنبه عشان ما تنامش. تظبط المنبه ربع ساعه، تفتح عينيك كده والمنبه بيضرب، اصل لسه ربع ساعه. طب ربع ساعه كمان، ربع ساعه صحيت لقيت الاذان بيأذن، الشيطان يقول لك اصل هم بيسيبوا بين الاذان والاقامه نص ساعه، فانت رايح لك نص ساعه. تريح نص ساعه، انت صحيت قبل الظهر بنص ساعه. ايه اللي حصل؟ ما هو ده كلام النبي، عليك ليل طويل، لسه بدري. بص بص بص، مدد جسمك بس، مدد جسمك بس كده اهو، ريح نفسك وبعد كده قوم صلي وتنام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوضح قد ايه ان ده من فعل الشيطان، فاذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فاذا قام فذكر الله انحلت عقدة، قام فتوضأ انحلت عقدة، قام فصلى انحلت عقدة، فاصبح نشيط النفس، طيب النفس نشيط، قايم كده نفسيته مرتاحة ونشيط. طب ولو سمع كلام الشيطان عليك ليل طويل ونام ولا قام ولا ذكر ربنا ولا توضأ ولا صلى؟ قال أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى في أول الحديث قال شيطان، وفي آخر الحديث قال كسلان، عشان يقول لنا إن سبب الكسل هو وجود هذا الشيطان. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، لما ذكر له رجل ينام الليل ولا يقوم حتى يصبح، لا قيام الليل ولا صلاة فجر، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. العلماء قالوا إيه بال الشيطان في أذنه؟ بعضهم وده الأكثر طبعا قال إن ده على الحقيقة، وبعضهم قال لا، ده بال الشيطان في أذني، ده كناية عن الوساوس اللي قعد الشيطان يلقيها في أذنه، لسه بدري ريح شوية، أنت عندك شغل من بدري ريح شوية، إن الدين هذا يسر مش عارف، قعد يلقي في أذنه خبائث ففي النهاية نيمه وخلاه كسول ما أمشي يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن من أعظم الأشياء اللي بتخلينا نتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى الشيطان، لانك للاسف لم داوم على اذكار الصباح والمساء، ولم داوم على التعويذ، ولم داوم على سماع الرقيه، فالشيطان سيطر عليك فخلاك انسان كسول، خلاك انسان تقيل زي الحجر مش قادر تتحرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قعد لابن ادم بجميع اطرقه، في كل طريق من الطرق قعد لك علشان يكسلك عن هذه الطاعه، قعد له في طريق الاسلام، قال له تسلم وتذر دينك ودين ابائك ودين اجدادك. الإنسان بقى اللي قوي فعصاه فأسلم، ثم قعد له في طريق الهجرة فقال له تهاجر وتذر أرضك وتذر سمائك وتذر أموالك، فعصاه فهاجر، ثم قعد له في طريق الجهاد قال تجاهد ثم تقتل وتتزوج المرأة ويتم الأولاد، فعصاه فإيه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ده اللي اتعامل مع الشيطان بحزم، أنا لا يمكن أبدا أتكاسل عن طاعة الله. بس في ناس كتير جدا الشيطان بمجرد ما بيقول لها الكلمتين دول بيتكاسلوا عن الطاعة، في ناس كده، في ناس للأسف عندها تكاسل عن الطاعة رهيب بسبب الشيطان. خارجة تتصدق، الشيطان يعدكم الفقر، قاعد يوعدها بالفقر، الشيطان يعدكم الفقر، فكانت النتيجة تركت الصدقة وما تصدقتش، الشيطان قاعد يقول لها البيت والأولاد وكذا وكذا فما تصدقتش. في واحد في يوم من الأيام الشيطان فضل معاه، اصل الجو دلوقتي حر جدا وهتخرج دلوقتي في عز الحر، ده الارصاد الجويه امبارح كانوا بيقولوا ان درجه الحراره هتكسر 45، هتخرج ازاي للشيخ دلوقتي؟ طب هتصوم ازاي؟ ده الجو حر جدا، والفجر الساعه 3 والمغرب الساعه 7، متخيل انت هتصوم 16 ساعه هتصومهم ازاي دول؟ حرام عليك نفسك يا ابني. تكاسل، والسبب في كده الشيطان اللي عمال يخلي الإنسان يتكاسل عن الطاعات. طب والسبب الرابع؟ السبب الرابع قلنا السبب الأول الذنب، الرفقة والبيئة، الشيطان. السبب الرابع اللي بيوصل في كتير من الأوقات إن الإنسان يتكاسل ويتخاذل عن القيام للطاعة والقيام للعبادة، هو روتين الإنسان في العبادة. عنده روتين غير طبيعي جدا في العبادة. هو بيقوم بالليل يصلي قيام كده، الله أكبر بسم الله قل والله أحد، الله أكبر قل أعوذ برب الفلق، الله أكبر قل أعوذ برب الناس، ويسلم. الروتين ده وصله أنه يكون عنده ملل في العبادة، مش حاسس بطعمها. فكانت النتيجة أنه ساب الطاعة وساب العبادة وساب القرب من الله سبحانه وتعالى. شفتوا المشكلة فين؟ شفتوا المشكلة فين؟ في كتير من الأوقات الناس لما بتصاب بهذا الأمر، لما بتصاب بهذا الأمر بتحس بملل في الطاعة، مش عايزة تقوم تطيع ربنا سبحانه وتعالى. تنزل تصلي في مسجد، الشيخ ضعيف جدا في القرآن، ضعيف جدا في قراءة القرآن، مش حافظ إلا أشياء يسيرة، وكل ما نروح نصلي هو حافظ آيات معينة، فاحنا حسينا بملل. يا عم هروح أصلي ليه بقى؟ ما هو أنت شفت الشيخ أهو. الشباب اللي تكسلوا عن صلاة الجمعة، أصل الشيخ اللي بيقوله النهاردة هو اللي بيقوله بكرة، هو اللي بيقوله الأسبوع الجاي، هو اللي قاله من شهر، فإحنا مش حاسين أصلا بطعم الصلاة أصلا. الروتين في العبادة ده اللي هو وصلنا لكده، فبتكون نتيجة إنه بينزل الجمعة متأخر، بينزل على الصلاة بس. إنما في حين هو كان المفترض يتعامل تعامل تاني، المسجد ده الشيخ اللي فيه ضعيف، أنا أروح لمسجد فيه شيخ قوي، ده المفترض. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما ان احنا ننوع في طاعتنا وننوع في عبادتنا، عشان ما نشعرش بالروتين ده اللي بيوصلنا في النهاية ان احنا خلاص بقى مش طايقين نفسنا اصلا. فتلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم لو بصينا كده على قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مرة كان بيقرأ في الأعراف، مرة كان بيقرأ في قصار الصور، مرة كان بيقرأ في سورة البقرة، مرة بيقرأ في النساء. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ علشان القلب يبقى دايما في حالة كده ايه، زي ما هم بيقولوا ريفرش، حالة نشاط كده. مرة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هو القرآن، ومرة تانية يقول للصحابة زي ما قال لي ابن مسعود اقرأ علي، فقال له اقرأ عليك وعليك انزل، قال له انا اشتهي ان اسمعه من غيري. وفي مرة تانية يروح النبي صلى الله عليه وسلم مش يقرأ بقى لنفسه، يقرأ على حد من الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ان الله امرني ان اقرأ عليك. مرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي الضحى، مرة يصليها 2 ركعتين، ومرة يصليها 4 ركعات، مرة يصليها 6 ركعات، مرة يصليها 8 ركعات، وكل دي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة يصليها في أول وقتها بعد طلوع الشمس قيد الرمح ربع ساعة تقريبا بعد الشروق، ومرة تانية في وسط النهار الساعة 10 الصبح، ومرة تانية قبل الظهر بقليل تلت ساعة تقريبا عشان وقت الكراهة. ينوع حتى في الأوقات، وينوع في عدد الركعات، ومرة يصليها في البيت، ومرة يصليها في المسجد، ومرة يصليها. كل ده علشان القلب دايما يبقى في حالة نشاط. كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يصلي قيام الليل في أول الليل، ومرة في أوسط الليل، ومرة في آخر الليل. سيدة عائشة بتسأل، واحد بيسألها متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل، تقول له مرة كان من تارة من أوله، وتارة من أوسطه، وتارة من آخره. ليه بينوع في الأوقات؟ عشان يبقى فيه نشاط للقلب. القلب طبيعته لما بيعتاد على حاجة بيكسل عنها. كان صلى الله عليه وسلم تارة يصلي 12 ركعة، وتارة شفعا يعني، وتارة يصليها وترا، وتارة كان يصلي الوتر 3 ركعات متصلة بتشهد أخير، وتارة كان يصليه ركعتين وركعة، تارة كان يصلي 5 ركعات متصلة بتشهد أخير، وتارة كان يصليها ركعات مفردة. ده كله عشان القلب يبقى عنده كده إيه، عنده نشاط في أداء الطاعة ونشاط في أداء العبادة. وصول الإنسان إلى صورة ثابتة من العبادة وصورة ثابتة من الطاعة بيخلي القلب يتكاسل عن هذه الطاعة، لأنه شعر برتابة وروتين في هذه الطاعة. مرة كان يقول الله أكبر، يبدأ الاستفتاح بالتكبير، ومرة يبدأ بالحمد، ومرة يبدأ بطلب المغفرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من مشرق المغرب، الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وصيلة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. ليه كان بينوع في الصيغ دي؟ حتى أذكر الركوع أذكر السجود كل شوية ذكر معين وذكر مختلف. ليه؟ علشان القلب يبقى عنده حالة نشاط، لأن طبيعة الإنسان اللي بيعتاد على العبادة بصورة معينة بيتكاسل عنها، لأن القلب بقى يشعر بروتين ورتابة في العبادة. نوعوا في عبادتكم، اعملوا ريفرش. بعد ما كنت بتصلي قيام ليل في الصلاة، صلي في أوضتك مرة، صلي في الصلاة مرة، صلي مع بعض أصحابك مرة، صلي مع بعض أهلك مرة، صلي مرة في المسجد بعد صلاة العشاء مباشرة، قوم صلي مرة تصليها في البيت، مرة في أول الليل، مرة في آخر الليل. طول ما أنت عمال تنوع كده حاجة بقت جميلة جدا. وهضرب لكم مثال نختم بيه درسنا. لو واحد كل يوم بياكل كباب وكفتة، كل يوم بياكل أكلة بيحبها وبيشتهيها، هيجي بعد فترة تتحط قدامه خلاص بقى ما عادش طايق ياكلها أصلا. العبادة كده. إنما لو كل يوم بيأكل أكلة مختلفة معينة هيبقى عنده اشتياق، هيبقى القلب متشوق لعبادة طاعة تانية، عبادة تانية، وهكذا. فالتنوع والتغيير ده يفرق كتير جدا في حياة الإنسان. عشان كده بقول لكم دايما من الأسباب اللي بتؤدي دايما للتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى الروتين في العبادة. غيروا ونوعوا وبدلوا وشوفوا بقى الصيغ اللي النبي كان بيعملها في أداء العبادة الفعلية والقولية، غير ونوع، تشعر بالطاعة وتشعر بالعبادة وتشعر بفضل الله بحلاوتها، وقلبك دايما في اشتياق لأدائها مش متكاسل عنها. ذكرنا النهاردة بعض الأسباب اللي بتوصل للكسل، ذكرنا الذنب، ذكرنا البيئة والصحبة، ذكرنا الشيطان، ذكرنا الشيطان، وذكرنا الروتين في العبادة. هنكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي أنواع وأسباب، أسباب وعلاج الكسل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.